فمن أنفع الأسباب لزوال القلق إذا حصل على العبد شيء من النكبات أو شيء من أن ينظر ويقدر أسوأ الاحتمالات، أسوأ ما سيكون الاحتمال من وقوع هذا البلاء. إذن يسأل نفسه أولا عن أسوأ شيء يمكن أن يحدث له، هذا أولا. ثانيا أن يهيئ نفسه لتقبل هذا الأسوأ. ثالثا خلاص هيئ نفسه واقترح على نفسه ماذا سيكون من أسوأ الاحتمالات، أن يفكر في أفضل وسيلة وأفضل طريقة حتى يصلح هذا الأمر إن كان بالإمكان إصلاحه. لو حصل له خسارة مالية إذن يفكر ماذا سيكون أسوأ الأحوال، ثم بعد ذلك يهيئ نفسه على تقبل هذا الأمر إن حصل له. لماذا نقول أسوأ الأحوال؟ لأنه غالبا الذي يحصل له أقل من السيء، في الغالب يكون أقل، لأنه إذا تفكر في أسوأ شيء وهو أمر غيبي لا يدري ما الذي سيحصل له فدائما يكون أقل من هذا السيء، سيتقبل الأمر إذا جاءه الأمر سيتقبله لا شك. حصلت له خسارة مالية يتفكر ما هي الأشد سيكون عليه فيتهيأ لذلك ويعد كما يقال الخطة المستقبلية لدفع هذه المكاره. هذا في كل أمر يحصل للإنسان، يضع خطة كما يقال بديلة للعلاج، لعلاج هذا الأمر في حال قدوم هذه المصيبة.